موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نبدأ بإذن الله تعالى اليوم يعني مختصرا في أحكام الصيام في سؤال وجواب، يعني على طريقة السؤال والجواب. وأما بالنسبة لكتاب المنظار فإننا سنرجئ الكلام منه إلى ما بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى، لأجل أن نقف معكم في هذه الجمعة يعني المتبقية في شهر شعبان على بعض أحكام الصيام بطريقة مختصرة. فهذا المختصر الذي بين يدي فيه نحو 40 سؤال، يعني أحكام الصيام في سؤال وجواب، وهي بطريقة مختصرة. سنحاول إن شاء الله في كل مرة نقف على بعض هذه يعني المسائل، من خلالها نتعرف على أحكام الصيام باختصار. وهذه الأجوبة كلها تقريبا يعني من خلال أجوبة يعني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه والشيخ عبد الله ابن جبريل رحمة الله على الجميع. السؤال الأول: ما تعريف الصيام؟ الجواب: الصيام لغة الإمساك، ومنه قول الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما شرعا فالصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو تعريف الصيام، إمساك عن المفطرات عموما، أكل وشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ما حكم صيام شهر رمضان؟ صيام شهر رمضان فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، ويدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر من هذه 5 الأركان، قال: وصوم رمضان. وأما الإجماع فالمسلمون مجمعون على وجوب صوم شهر رمضان. السؤال الثالث: ما شروط الصوم؟ الجواب: يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. طبعا من حيث التفصيل فيها تفاصيل، لكن احنا كلام مجمل يعني حتى نراعي مسألة الوقت. يجب الصوم على كل مسلم، فلا يقبل الصوم من الكافر. بالغ، فالصيام من الصغير ليس على الوجوب إنما على الصحة. إذا صام الصغير صومناه من باب الصحة، يعني الصحة يعني ماذا؟ يصوم بطريقة صحيحة. أما البالغ فالصيام في حقه واجب يلزمه، قادر يعني لا يكون مريضا، فالصيام على المريض أو لا يجب الصيام على المريض الذي لا يقدر على الصيام. السؤال الرابع: متى يجب عقد النية لصوم رمضان؟ متى يجب عقد النية لصوم رمضان؟ الجواب: يجب أن ينويه قبل طلوع الفجر، فإن لم ينوي حتى طلع الفجر فصيامه باطل. إنسان اللي أول ليلة من رمضان لابد أن ينوي صيام هذه الليلة، ينوي صيام شهر رمضان، فإن لم ينوي حتى دخل الفجر فصيامه باطل، فصيامه إذا صام يعني يكون باطلا. وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر، تكون نية الصيام موجودة. والنية في الحقيقة عمل قلبي، عمل قلبي. القرائن تدل عليه كذلك. قرائن يعني ماذا؟ لو واحد مثلا يعني قبل ما ينام خد إن شاء الله حتى تمرية واحدة، وقال أنا هنام شوية ولا حاجة كده وخد تمرية عشان لو ما قمتش ولا حاجة بسرعة خلاص. لو واحد قام حتى راح يجيب سندويتش عشان يأكله حتى، وحتى لو ما أكلهوش، هذه نية، هذه نية. أي نعم. وهنا تأتي مسألة وهي هل يكفي لنية رمضان نية واحدة أم لابد لكل ليلة من رمضان نية أو لكل يوم من رمضان نية؟ هذه المسألة مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، وفيها قولان للفقهاء من باب الأمانة العلمية. الأحوط في هذه المسألة أن ينوي الصيام كله ليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. طبعا أنت هتقول طب ما هو ده كافي. الفريق الآخر بيقول أي نعم، ده مقصود به الليلة الأولى، الليلة الأولى، لكن أنت الأحوط كل ليلة تنوي بها صيام اليوم الإيش الذي بعده، ولا سيما وأن أيام رمضان تتفرق، ليست كلها وحدة واحدة كالحج مثلا، إنما أيام رمضان تتفرق. ممكن إنسان يمرض يوم تنقطع عبادة الصيام، لكن مش هتنقطع بالكلية، عندما يزول المرض يعود إلى الصيام مرة أخرى. سؤال آخر: هل يجوز الاعتماد على الأذان الذي تبثه بعض الإذاعات في دخول الفجر والمغرب؟ يعني هل يعتمد ممكن الإنسان على الإذاعة؟ ممكن إنسان يكون في مكان ما فيش مساجد قريبة منه أو نحو ذلك. الجواب: يجوز إذا كانت هذه الإذاعة موثوقة، يجوز إذا كانت هذه الإذاعة موثوقة، الإذاعة موثوقة خلاص يجوز تأخذ به الأذن بتاعها. وإن كان إحنا في زمان يعني الأمور صارت أسهل بكثير، الآن صارت الساعات والتليفونات والمؤذن في التليفون ونحو ذلك، لكن ينبغي على الإنسان أن يتحرى عندما مثلا يستيقظ من نومه، ينظر ويتحرى هل الفجر دخل ولا لسه ونحو ذلك. السؤال التالي: بما يثبت دخول شهر رمضان؟ بما يثبت دخول شهر رمضان؟ الجواب: يثبت دخول شهر رمضان بأمرين. الأمر الأول: إكمال عدة شعبان 30 يوما. الأمر الثاني: رؤية هلال شهر رمضان. يعني إذا لم نرى هلال شهر رمضان في يوم ليلة 30 من شعبان، ليلة 30 من شعبان، إذا لم نرى هلال رمضان أكملنا شعبان 3، يبقى رمضان يصام إما برؤية الهلال في ليلة 30 من شعبان، وإما بإتمام شهر شعبان 30 يوما. السؤال التالي: ما الحكم في من رأى هلال رمضان أو العيد؟ لا، خلينا السؤال ده نأجله للي بعده. كم شاهد تشترط شهادته في دخول شهر رمضان وخروجه؟ كم شاهد تشترط شهادته في دخول شهر رمضان وخروجه؟ الجواب: يشترط في دخول رمضان شاهد واحد فقط. لو شاهد واحد فقط رأى الهلال تثبت به رؤية الهلال، لما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر قال: تراءى الناس الهلال، يعني جعلوا يعني ينظرون في الهلال، قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. يبقى يكفي في دخول رمضان شهادة إيش؟ واحد فقط، واحد عدل يكفي واحد فقط. طيب في خروج رمضان وانتهاء رمضان اثنين، تعود الشهادة كما هي. يبقى إذن دخول رمضان مستثنى من سائر الشهور والشهادات، إن يكون بشهادة واحد، يكون بشهادة واحد. وهنا بقى يجي السؤال الآخر: ما الحكم في من رأى هلال رمضان أو العيد وحدهم ولم تقبل شهادته؟ واحد شاف الهلال راح يبلغ الهيئة المختصة، ما قبلوش شهادته لأي سبب مثلا، هل يلزمه هو الصيام؟ هي دي مسألة خلافية بين الفقهاء في الحقيقة أيضا من باب الأمانة العلمية، لكن الأرجح فيها أن يفعل ماذا؟ ها؟ لا مش هيصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصوموا وفطركم يوم تفطرون. لأنه احتمال أن يكون هو اللي مخطئ وارد أقوى من احتمال أن يكونوا هم المخطئين، فضلا عن أن اجتماع المسلمين أولى من افتراقهم. ولذلك هذه مسألة خلافية موجودة، لكن الأولى فيها اتفاق الصوم. فاكرين زمان لما كنا زمان نقعد نستنى السعوديه والراديو والمش عارف ايه، فكانت بتبقى فتنه في الحقيقه، واحد ماشي في الشارع بيشرب والتاني صايم، وكانت الدنيا صعبه. لكن في الحقيقه هذا القول وهو اجتماع الناس على الصيام، هذا هو القول الاولى من الاقوال الثلاثه المشهوره في هذه المساله. اخر سؤال: هل يجوز لاهل بلد الصوم والفطر اعتمادا على الحساب الفلكي؟ هل يجوز لاهل بلد الصوم والفطر اعتمادا على الحساب الفلكي؟ الجواب: لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فعلق الرؤية على الرؤية الإيش؟ البصرية. إنما حساب الفلك لا يقوم به إثبات الرؤية، وإن كان بعض العلماء من القدامى ومن المعاصرين قالوا بجواز الاستئناس، الاستئناس، وهذا مقبول الاستئناس، أما اعتماده فلا يجوز عند الجميع، فلا يجوز. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يعني نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.